ومبنى الفعلية والإخلاص والصدق كلها أمور هي محل اختبار هذه الأيام، وربنا سبحانه وتعالى يعني تعبدنا بأشياء يستفد بها وبديلات يعني هذا الكتاب من أنجع، وكأن كل كلمة في الأبواب هذه شيخنا الأخيرة يعني تخاطب معاني تدور في القلوب وتعتمد في الصدور مما يعني نراه ونحتاج إليه في هذه الأيام أيام الله سبحانه وتعالى. فلو قدمت بنا شيئا نستعين به على هذا الباب، وباب يعني عظيم وخطير. وأنا ما زلت أذكر يعني نقلا يقوله الشيخ قريبا منذ عشرات السنين عن أحد العلماء، فقال: وددت لو أن عالما قاعد يعلم الناس نياتهم، كان يتفرغ فقط لتعليم الناس نياتها، لما في ذلك من يعني عظيم الخطر الذي عليه كل أحد. الله المستعان. ذلك ابن أبي جمرة في بهجة النفوس في الشرح الصحيح. على كل حال، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة أننا لا نملك إلا أن نستحضر الأحداث التي نعيشها في كل لحظة، وهي ليست ببعيد عما نحن فيه. وسبب ذلك أن هذه الأحداث التي يعني قدرها الله سبحانه وتعالى من تحريك الراكد في النفوس، ويعني هذه المعركة الكبرى بين الحق والباطل وبين الإسلام وبين الكفر، لا شك أنها تستوقف كل مؤمن في خاصة نفسه، فهو بحاجة إلى أن يعيد تنظيم نفسه، كما تستوقف أيضا الجماعة المسلمة، الأمة المسلمة، المستويات الجمعية أيا كانت على مستوى الدول أو على مستوى الأمة. فهذه الأحداث كاشفة في الحقيقة، وواضح أنها أيقظت معاني الجهاد في نفوس الأمة، وأيقظت أيضا حتى في الكافرين حقيقة الإسلام وقوة الإسلام، ولا يزال يتكشف لنا الأمر يوما بعد يوم. ولا شك أننا وصلنا هذه الأيام إلى يعني المراحل التي أشبه ما تكون بصورة الأحزاب، مراحل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذه المراحل من أشد ما يكون. إذا استحضرت آيات الأحزاب كأنك الآن في يعني المدينة، وقد دارت رحى الحرب على هذا النحو المشابه جدا. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، وهم الأحزاب في أيام أيضا أحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذا ما تتعلق به قلوب المؤمنين الآن، أن يكافئ الله عز وجل هذه العصابة المؤمنة بما يحدثه من فضله سبحانه وتعالى ومن أفعاله. وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذه المرحلة بعد أكثر من شهر من دك البيوت على يعني ساكنيها، والإبادة الجماعية والقتل المستمر، والمواقف الرديئة من العالم غير الحر في الحقيقة، هذه كلها هي الصورة التي يعني ينبغي أن نتأملها. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وصل المؤمنون كذلك الآن، إذا كنا نحن المتفرجين والقاعدين تزلزل قلوبنا لما نراه من الآلام التي تصيب إخواننا، والضعف والعجز وقلة الناصر وعجز مليارين من فما بالك بأصحاب المعركة الذين يعاينون هذا الضرب وهذا يعني القتل وهذا التدمير. لا شك أنه قد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا أمر واسع عام يستوعب الفريقين، ولذلك قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر الفريق الثاني: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه المواقف يتكشف فيها النفاق، وهذه مصلحة عظيمة، تمايز الصفوف ليميز الله الخبيث من الطيب، هذه مصلحة عظيمة في الحقيقة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، نفس الكلام. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، استعد أن يبيع دينه وأن يبيع كل شيء. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. المنافق كاذب في السراء وفي الرخاء، يتكلم بكلام وعند الشدة لا يتحمله، إلى أن وصل إلى الفريق الثاني. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يرى يعني هؤلاء المسلمون المحاصرون يعني انعدام الأسباب تماما وشدة بأس الكافرين عليهم وتعاون الأقارب والأباعد، لأن السكوت عن هذا لا شك مشاركة، ومع ذلك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدهم الله تعالى بالنصر إذا ثبتوا على هذه البأساء، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا أيضا نراه، لن نترك يعني مكاننا ولن نترك بلادنا ولن نترك يعني رباطنا، وسوف نبقى هنا حماية لهذا الدين ودفاعا عن هذه المقدسات. هذا والله هو الشرف الذي يعني نراه في زمان غربة وأوقات فتنة. ولهذا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. الواجب الآن على المؤمنين أن يثبت بعضهم بعضا. لم تذكر الآيات أنهم يعني ليسوا بشرا، هم بشر يزلزلون وتبلغ القلوب الحناجر من شدة الألم، طبيعة البشر، لكن يثبت بعضهم بعضا ويصبر بعضهم بعضا. بلغ المسلمون في هذا اليوم أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصحابة الكبار الخلفاء والعشرة وأهل بدر، ومع ذلك يقول لهم من يأتينا بخبر القوم ويرجع، يشترط له الرجوع يكون رفيقي في الجنة فلا يتكلم أحد. انظر أي بأس وصل وأي شدة، ومع ذلك ثبتوا، وهذا الثبات انتظارا لموعود الله عز وجل. كيف كانت العاقبة؟ أحدث الله تعالى من أمره ما ذكره في أول الآيات، أرسل الله ريحا وأرسل الله جنودا. لماذا لا يرسل الآن الريح والجنود؟ السؤال غلط، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، لكن نحسن الظن بربنا أنه في الوقت المناسب المقتضي الموافق لحكمته سبحانه وتعالى يفعل هذا. وما أكثر ما فعل هذا مع عباده المؤمنين، نفتش في أنفسنا لعل هناك مانعا، لعل هناك عبوديات، لعلنا نحن القاعدين لا نتفاعل مع الأحداث بالقدر يعني الكافي حتى ينزل الله عز وجل النصر، ولا بد أنه يعني منزل النصر سبحانه وتعالى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا إلا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وهذه أفعال الله سبحانه وتعالى، كفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم الأحزاب في الخندق المشركون وفي خلفهم اليهود المتحصنون، وأنزل الذين ظاهروهم هؤلاء أيضا يعني كان لهم موقف مع يعني بنو قريظة من صياصيهم، لأنهم دائما يعني يقاتلون من بعيد، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. يقيننا بالله عز وجل وثقتنا في الله عز وجل ويعني توكلنا على الله عز وجل وإيماننا بالله عز وجل وثباتنا في مواقف يعني الزلزلة هذه هو الذي يعني ينبغي أن يظهر منا. وإذا ضعفت بعض النفوس فالواجب أن يذكر بعضنا بعضا. ليس معنى هذه الآلام والأشلاء والجراح أننا لا نتأثر بها، لكن تأثرنا بها لابد أن يكون إيجابيا. هناك رحمة في قلوب المؤمنين، لكن هذه الرحمة بلا خور وبلا يعني شك وبلا يعني ضعف، حتى لا نشبت أعداءنا بنا، بل نقول هذه الدماء والأشلاء لا يحس بها أصحابها إن شاء الله تعالى، فإنهم يرجى لهم الشهادة، والشهيد لا يعني يشعر إلا بمس القرصة. أنت ترى الأمر شديدا لكن هو لا يراه شديدا، لأنه الحمد لله قد ضبط نيته ووضحت أهدافه، وهم في جهاد، صغيرهم يعلم هذا وكبيرهم، نساؤهم ويعني أطفالهم، شيوخهم وعجائزهم، طوبى لهم ما هم فيه والله من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن يعني العافية، العافية في الرباط، والعافية في الجهاد، والعافية في الشهادة، والبلاء كل البلاء في القعود، ويعني العجز الذي نحن فيه. فنحن يعني مطالبون أن نستلهم من هذه الأحداث كل يوم فائدة جديدة، وأن نسقط هذه الفوائد على أنفسنا، حتى نعيد ترتيب حياتنا كلها على المستوى الفردي. فرق بين العلم النظري والعلم، أطفال غزة لقنونا دروسا عظيمة، لابد أن تؤثر فينا هذه الدروس فنتغير على المستوى الإيماني والعقدي والثبات، على المستوى الروحي وسمو الروح والبذل، على مستوى ترتيب الأولويات في هذه الحياة الدنيا، ماذا قدمت لهذا الدين، ماذا يعني انتمائي للإسلام، لابد أن يحدث تغييرات. وأيضا على المستوى الجمعي، على مستوى الأمة وعلى مستوى الدول، لابد أن يحدث تغيير، لابد أن نعرف يعني من أعداؤنا ومن أولياؤنا، لابد أن نعيد مسألة الولاء والبراء، من نوالي؟ هل الأمريكان يصلح أن نواليهم وأن نحالفهم؟ هل اليهود يصلح أن نطبع معهم؟ هل الأوروبيون يعني محل أمن بالنسبة لنا أن نستثمر عندهم وأن نصاحبهم وأن نصادقهم؟ أن هؤلاء جميعا أعداء، والواجب أن يعني تتميز الصفوف وأن تصاغ يعني المعاهدات من جديد، وأن تصاغ العلاقات من جديد، وأن توضع الخطط من جديد لكي ننهض. إذا كان يعني بضع مئات من تحت الأرض دوخوا العالم كله، فكيف لو قامت هذه الجيوش وهذه الأمم وهذه السواعد المليارية في يعني مكانها الصحيح؟ إذن الأحداث في غاية ما يكون من النفع والبركة، وما يحدث ما نراه كل يوم انتصار من الانتصارات، حتى يأتي الانتصار الأكبر إن شاء الله تعالى. المهم أن يرى الإنسان لنفسه موضع قدمين، أين أصف وفي أي مكان ومع أي فئة وبأي مشاعر. حقيقة المعركة الحقيقية معركة مشاعر. المؤمنون والكافرون والمنافقون جميعا زلزلوا، وجميعا خائفون، وجميعا تحت النار وتحت السيوف. فالمشاعر الظروف واحدة، لكن التمايز في المشاعر، مشاعر الكافرين مع هذا واضحة جدا. أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على الدنيا ولا يريد أن يموت. مشاعر المنافقين واضحة جدا، يقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا، اقتلوهم خلصونا منهم، في قلوبهم خوف ورعب، وكما صورهم الله سبحانه وتعالى. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. أما مشاعر المؤمنين مشاعر جياشة بالإيمان، هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يثبت يتحمل ويصبر ويعلم أن النصر صبر ساعة، قلبه معلق بالآخرة، سعيد بالشهادة، منشرح بما أقامه الله عز وجل فيه من مقامات الشرف. فهذه معركة مشاعر في الحقيقة، ليس فقط لمن هناك على الجبهة، نحن أيضا من وراء البحار ومن وراء الشاشات، المعركة أيضا معركة مشاعر، أين تجد قلبك في هذه اللحظات، وكيف تجد مشاعرك، وكيف تكون حركة هذه المشاعر قربا وبعدا وزيادة ونقصا وتأثرا. وهذه كلها إذا وجدت من نفسك ضعفا في هذا الباب فهذا إشكال كبير، بحاجة إلى إحياء، بحاجة إلى إعادة يعني تقويم. وبحاجة إلى إعادة تنظيم وترتيب مرة أخرى، فقد تأتي بما كان رابعا في سلم أولوياتك فتجعله أولا، وترجع ما كان أولا تجعله تاسعا. هذا كله تنظيم، وإلا لم نستفد من الأحداث. والسعيد من أعظى بغيره، السعيد من قدر المواقف التي أمامه وأعاد يعني هيكلة نفسه وترتيبها على هذا الحق. أننا جميعا بحاجة إلى مراجعة، حتى طلاب العلم وحتى أصحاب العبادة لا بد أن يكون، لعل هذا سيأتي معنا في كتاب النيات، لا بد أن تبقى النيات حاضرة. لماذا نطلب العلم؟ ولماذا يعني نصلي؟ ولماذا نقوم الليل؟ حتى نصبح كهؤلاء الذين يكدسون الأسلحة ولا يعرفون لماذا يشترون الأسلحة. مليارات مليارات المليارات من قوت الشعوب لأجل أن يقيموا جيوشا. طيب لماذا هذه الجيوش؟ ما يعرفون. إذن ما قيمة هذا؟ لماذا نصلي؟ لماذا نصوم؟ لماذا يعني نطلب العلم؟ هذه تحتاج إلى روح جديدة ومشاعر جديدة حتى لا يعني تقتلنا الرتابة، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لا نريد أن نكون على هذا النحو، لكن لا بد تتحرك المشاعر وتعيد الترتيب ويحدث التوازن الحقيقي المناسب بين حاجة البدن وحاجة الروح، بين الطبيعة البهيمية والطبيعة الملكية، بين حقوق الله سبحانه وتعالى وحظوظ النفس، حتى يعني نقوم بالواجب الذي لن يقوم به غيرنا. لأن مشاكل هذه الأمة في هذا الجيل لن يحلها أجيال مضت، ولن يحلها أجيال ستأتي. نحن المسؤولون عن زماننا وعن يعني مقدساتنا وعن معركتنا التي نخوضها نحن بأيدينا. ولذلك نحن بحاجة إلى إعادة قراءة سورة الأحزاب، وإعادة قراءة سورة الأنفال، وإعادة قراءة سورة محمد، وإعادة قراءة سورة آل عمران، وإعادة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وأحواله في السلم والحرب، وإعادة النظر في أشياء كثيرة ربما استنزفتنا من الشغل والدراسة، وربما ضلت النيات وغابت الأهداف. ما نحن فيه خير إن شاء الله، وقد وصلنا بعد زيادة يعني بعد زيادة عن شهر من هذا الألم الشديد والبأس العنيد إلى مراحل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أما المؤمنون فما ظنكم برب العالمين؟ أحسن الظن. وهذا أسرع باب إلى إنزال الرحمات والبركات وأفعال الله تعالى التي يرقبها المؤمنون. وأما المنافقون فقد فضحوا وانكشفوا وظهرت يعني أعمالهم، ولا يملكون أكثر من يعني إرسال البرقيات وكتابة التقارير وتحصيل الحاصل والخبز في المخبوز، لكن يعني المؤمنون لهم شأن آخر. صلى الله تعالى أن يعني يقيم علم الجهاد، وأن يقمع أهل الزيغ والعناد، وأن يستعملنا فيما يحب، وأن يقر أعيننا بعز الإسلام ونصر المسلمين، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين، وأن يخالف بين وجوه الكافرين، وأن يجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لخلقك عبرة وآية، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. الحمد لله. اللهم آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومة الدارين في باب في النية والإخلاص والصدق: اعلم أنه قد انكشف لأرباب القلوب لبصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. والعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير تحقيق هباء. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وليت شعري: كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية؟ أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص؟ أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النية أولا لتحصل له المعرفة، ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد إلى النجاة، ونحن نذكر ذلك في ثلاثة فصول. أما هذا الباب الذي يعني بدأ معه خواتيم الكتاب فهو أشد الأبواب على نفوس المؤمنين، شأن النية ما زال يشتكي منه العابدون لأنها تتقلب عليه كما قال سفيان رحمه الله تعالى. ولما روى الإمام أحمد هذا الحديث قال ليزيد بن هارون: يا أبا خالد، هذا الخناق، هذا المعنى شديد، ولا يستطيع أحد من الناس أن يجزم لنفسه به، ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان على خوف من نيته. القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. يقول: انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. ثم يعني يذكر هذه الجمل التي تحتاج إلى يعني تأمل. قل: الناس كلهم هلكة إلا العالمون. وذلك لأن الجهل موات، والعلم هو البصيرة التي تبين للناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. والعالمون كلهم هلكة إلا العاملون، لأن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد العلم للعمل، كما قال بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم يراد للعمل، فإذا كان العالم لا يعمل فهذا هلاك. طيب لو عمل فجمع بين العلم والعمل يبقى الخطر. قال: والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون. إنه قال يتصور أن يعمل على غير الإخلاص، وما أكثر ما يعمل الإنسان على غير الإخلاص لكثرة الشوائب التي تشوب النيات من محبة يعني المدح والثناء والشرف والمنازل. وفي زماننا تطورت هذه الأمور وصارت من أشد ما يكون، حتى يعني كثر الغبش. فالعاملون كلهم هلك إلا المخلصون. طيب إذا وصل للإخلاص ما يضيره؟ قال: والمخلصون على خطر عظيم. كيف يكون على خطر وقد أخلص؟ لأنه لا يثبت على الإخلاص، هو اليوم مخلص وقد تأتيه يعني شبهة فيزل فيها، قد يعني تأتيه التفاتة من الشيطان، وما أكثر هذا. والمقصود أن يستحضر الإنسان دائما على خطر، حتى لو تعلم، حتى لو جمع بين العلم والعمل، حتى لو كان مكان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: العمل بغير نية عناء. ما قيمة عمل بلا نية؟ ظواهر وأشكال. والنية بغير إخلاص رياء، له نية لكن ليست متمحضة لمرضات الله سبحانه وتعالى، يدخل فيها كثير من الأعراض والأعواض والأغراض، فهذه لا تصلح. والإخلاص بغير تحقيق هباء، لابد أن يحقق الإخلاص، لأنه قد يفتن في إخلاصه، قد يظن أنه مخلص ويزعم هذا، ربما لا يشك في هذا والحق أنه غير مخلص، لأنه يعني مدخول وعدو الإنسان فقيه في الشر، فلا يأتي للمؤمن من الباب المباشر الذي يكتشفه، ولكن يعني يحتال عليه بحلال. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن لابد أن يكون مستعصما بالله عز وجل، غير يعني راكن إلى أسبابه وأدواته وملكاته وعضلاته، هذه لا تنفع شيئا. كلما كان أفقر إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان أغنى بالله عز وجل. فغناه في فقره، قوته في ضعفه، وعزه في ذله. هذه معاني لا بد منها، وهي معاني يعرفها المخلصون ويوفقون إليها إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الآية، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. انظر كيف أثبت لهم أعمالا، ليسوا بلا عمل، لهم أعمال كثيرة لكن ما نفعتهم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهذا يقول يعني وليت شعري، كيف تصلح نية من لا يعرف حقا. بعض الناس ما يكلف نفسه أن يعني يتأمل كثيرا وأن يتعلم وأن يخبر الطريق والشبهات التي تعرض. الطريق فيها عقبات كثيرة، حفت الجنة بالمكاره. أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص؟ وكيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ مقصود من هذا الإنسان بحاجة أن ينفق بعضا من وقته وهمه وجهده، ويعني أن يصرف بعضا من تركيزه بهذه المعاني، لأن هذه المعاني هي الصفقة الحقيقية. فالوظيفة الأولى على كل عبد، إذا على كل عبد أراد طاعة الله، أن يعلم النية أولا لتحصل له المعرفة، ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان إلى النجاة. هذا المعنى في الحقيقة يعني وإنها لكبيرة إلا على المؤمنين، إلا على الخاشعين. ولهذا نقول الصادق يوفق، يعني من صدق الله سبحانه وتعالى سيدله الله على هذه. بعض الناس قد يرى إنسان عامي لا يحسن التمييز بين هذه الكلمات، ليس معنى هذا أنه لا يعرف هذا، يعرف هذه المعاني وإن لم يكن بهذه الألفاظ وهذه التقسيمات. ولذلك إيمان العامة ينفعهم إن شاء الله. العام عندهم خوف من الله وعندهم إخلاص وعندهم نية، لكن لا يعرف يميز بين الألفاظ والمفردات، وهذا لا يضر. وبعض الخاصة يحسن أن يتكلم هذا الكلام وينفعه، لأنه في الحقيقة لا ليس على شرطه. نعم. الفصل الأول في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك. قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والمراد بالإرادة النية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. أخرجهما في الصحيحين. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شرفوكم في الأجر حبسهم المرض. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وعن أبي كفشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته مالا ولا علما فيقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. نعم، هذه جملة من الأحاديث أحسن المصنف رحمه الله تعالى أن يعني انتقاها من الصحيحين هذه المرة، ولم يحتج إلى يعني شيء من الضعيف. هذا فصل في حقيقة النية وبيان حقيقة النية، ذكر لذلك يعني قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. المقصود بالإرادة هنا النية، كما أن المقصود بالقصد أيضا النية. فهذه حقيقة النية، أن يكون قصد الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. قد بيّن هذا بجملة من النصوص، منها الحديث عمر الذي هو أصل في هذا الباب، الذي يعني قال فيه الشافعي أنه ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. ويعني في بيان هذا الحديث يعني ما هو معروف، وأنه أصل كل عمل، إنما الأعمال بالنية، لا ليست صالحة إلا أن تكون بالنية. ثم ضرب هذا المثل حين يكون العمل واحدا، لكن هذا نيته بالهجرة وجه الله تعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني هاجر أيضا لكن لتجارة أو لزواج أو نحو ذلك، فهذا هاجر إلى ما هاجر أي تحقيرا لعمله. ثم ذكر حديث أبي موسى أرأيت الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء. فذكر 3 أصناف مشهورة في الناس، بعض الناس يقاتل يقال هو جريء بطل يأخذ نياشين، ولا شك أن النفس تميل إلى التميز ونحو ذلك، والآخر يقاتل حمية لأجل وطنه ولأجل ناسه وقومه والنعرة القبلية والعرقية والحزبية، والثالث يقاتل رياء لكي يرى مكانه، يقال يعني ما أشجعه وما. فالرجل يسأل عن هذه الأنماط من الأصناف من السلوكات المختلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضبط المسألة، لا يلتفت، لا يقول الذي يقاتل حمية كذا أو رياء كذا أو يعني شجاعة كذا، وإنما يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. وذلك وجب على كل عامل سواء كان يقاتل في سبيل أو يعمل أي عمل، يطلب العلم، يصلي بالناس، يأمر بالمعروف، يصل الأرحام، يدعو إلى خير، ينهى عن منكر، لا بد أن يسأل نفسه نفس السؤال، ما الدافع، ما الحامل على هذا، ما الباعث على يعني هذا العمل. فإن كان لتكون كلمة الله العليا قياما بحق الله تعالى فهذا نافعه إن شاء الله تعالى، وإن كان غير ذلك فهذا يحبط العمل. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه، وهذا في غاية التوفيق أن يذكره هنا، لأنه ذكر في الحديثين الماضيين أناسا عملوا أعمالا لم تصح نياتهم، فكان عمل العمل بلا فائدة. هنا في حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يقول لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم في الأجر. هذه صورة قوم لم يفعلوا، ما خرجوا للجهاد مع الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شركاء لكم في الأجر. لماذا؟ عندهم قصد صحيح ونية صحيحة، كما قال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما قالوا بارك يا جامع كما يقول بعض الناس، والله أنا رحت أجاهد وقالوا ما في فرصة خلاص أنام واستريح، لا، حزين تفيض من الدمع حزنا، كان يتمنى أن تكون عنده أسباب الجهاد. نحن ممتحنون الآن في هذه المسألة، هل تحدث نفسك أن تكون في غزة الآن ويقع عليك ما يقع عليهم وتتحمله لأجل أن يكون رباطا في سبيل الله، لعلك تنال الشهادة في سبيل الله، أو تقول الحمد لله أن ربنا عافانا، أنا كنت أفكر أن أذهب لزيارة بعض أقاربي، الحمد لله كانت مصيبة لو ذهبت هناك. بعض الناس هكذا وبعض الناس هكذا، فانظر نيتك. هؤلاء قوم لم يعملوا ومع ذلك كتبت لهم نياتهم. ولهذا في الحديث بعده حديث ابن عباس: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، في بعض الروايات كاملة. وهذا المعنى رائق جدا، ونفس المعنى اللي في الحديث الماضي لكن بتركيز: من هم بحسنة فلم يعملها، هو ما عملها لكن حدث نفسه بأن يعملها وهو صادق في هذا، فحسبه هذا. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما شرع في ذبح إسماعيل واستسلم إسماعيل وأخاه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه ما فعلوا، لكن كتب الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم وجعل لهما أعظم الشرف، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه لكن يناله التقوى منكم، وهذه حصلت بالنية. ثم ذكر حديث أبي كبشة الأنماري وأيضا أصل في هذا الباب: ولا بد أن تقيس نفسك من أي الأربعة أنت، أي تقسيمة رياضية لا يخرج منها أحد من الناس، إنما الدنيا لأربعة نفر. فذكر رجل أتاه الله مالا وعلما، هذا بأعلى المنازل، عنده مال وعنده علم، يعمل في ماله بمقتضى العلم فينفق في مرضات الله سبحانه وتعالى، لكن صنفا آخر عنده علم لكن ليس عنده مال، يريد أشياء كثيرة لكنه عاجز، فينوي خيرا، يقول لو أن لي مال فلان لعملته مثل عمله، قال فهما في الأجر سواء، الأول بفعله الذي صادف نية ولا شك، والثاني بالنية التي لم تصادف فعلا لكن لأنه صادق، هما في الأجر سواء. ثم ذكر رجلا آتاه الله مالا ولم يؤته علما، وهذا يدل على شرف العلم على المال، العلم مع المال أو المال مع العلم ينفع، والمال دون العلم مصيبة. هذا عنده مال لكن ما عنده علم، فعمل في ماله بمعصية الله، ككثير من الأغنياء يفجر ويفسد، ويعني تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ما أكثر أصحاب الأموال الذين يريدون علوا في الأرض ويريدون فسادا في الأرض، وربما يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا، هذا بأخبث المنازل. العزيز الرابع فقير ما عنده شيء لكنه لعدم العلم أيضا آفة الجهل عظيمة، ينوي وعاجز جاهز ينوي مثل هذا، يقول له أن لي مالا لفعلت مثل فلان الفاجر هذا، لا يعني علوت في الأرض ولا أفسدت، ولكنه لم يفعل، لكنه بنيته قال فهما في الوزر سواء. هذه النصوص يعني هما في معناها يعني أبلغ الحجة التي أقام علينا النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا عذر لأحدنا إلا أن يراجع نفسه في كل عمل، وأن يعرف أين يصف وفي أي يعني طائفة يكون مع أي الفريقين. وليس معنى الإنسان معصوم، الإنسان قد تغلبه نفسه لكن يراجع، المسلم سريع الفيئة أحيانا يكتشف أنه لم يوفق في نيته في كلمة أو لفظة أو موقف، يراجع، إذا راجع فالله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه، ثم ألا يسترسل حتى يصبح هذا يعني ديمة له. لأن يذكر في نفس الباب بعض الأثار، وربما ذكر بعض ما لم يصح من الأحاديث لكن في نفس المعنى السابق. نعم. وعن أبي عمران الجوني قال: تصعد الملائكة بالأعمال فينادي الملك ألق تلك الصحيفة، كأنها ينادى، تقول الملائكة، ينادى الملك، ينادى الملك ولا الملك، ينادي مكتوبة لكن هذا غلط، ينادى الملك يعني من قبل الله تعالى ألقي تلك الصحيفة. نعم، هي مشكولة في أكثر من طبعة، أنا الأول يعني قرأتها هكذا ولكن وجدتها مشكولة في أكثر من طبعة بالملك بكسر اللام على المولى عز وجل. نعم، والحوار في باقي الأثر لعله يعني يشهد بذلك، ربما يشهد لأنها ينادي. نعم، لا، ينادي الملك ألقي تلك الصحيفة، الملك ينادي من؟ استعلاق، فتقول الملائكة يعني ترد على النداء. حتى لو أنه هو الذي ينادي ألق تلك الصحيفة، هو ما ينادي على الملائكة، هذا تعليق من الملائكة، قالوا ربنا قال خيرا وحفظناه عليه. فصوابه أن تكون ينادى الملك ألق تلك الصحيفة. قال فتقول الملائكة، يعني تعليقا على حال هذا الملك منهم، ربنا قال خيرا وحفظناه عليه. قال تصعد الملائكة بالأعمال فينادى الملك ألق تلك الصحيفة، قال فتقول الملائكة ربنا قال خيرا وحفظناه عليه، فيقول تبارك وتعالى إنه لم يرد به وجهي. قال وينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا مرتين، فيقول يا رب إنه لم يعمله، فيقول عز وجل إنه قد نواه. فهذا واضح في فائدته، لكن من فوائده أيضا أنه حتى الملائكة لا تعلم دقائق هذه الأمور إلا إذا علمها الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم أن العلم عند الله سبحانه وتعالى، لا يكون عند ملك مقرب ولا عند نبي مرسل إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والملائكة الموكلة بحفظ أعمال العباد تعملها على ما رأت، وقد يطلعها الله سبحانه وتعالى على بعض ما يخفى عليها، وقد لا تطلع على هذا. وفي هذا المعنى يعني معنى اعتقادي يجعل الإنسان يعلم أن الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، فينزل يعني كل عبد منزلته مع شرف النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل من ولا ينازع الله سبحانه وتعالى لا في علمه ولا في يعني قدره ولا في صفاته، ولا كذلك الملائكة. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى، والورع عما حرم الله تعالى، وصدق النية فيما عند الله تعالى. وكان بعضهم يقول دلوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالى، فقيل له إنو الخير فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل، فالنية تعمل وإن عدم العمل، فإنه من نوى أن يصلي بالليل فنام كتب له ثواب ما نوى أن يفعله. هذا المعنى رائق جدا، أن بعض السلف من حرصه على الخير يقول دلوني على عمل لا أزال به عاملا لله، هذا يعني يريد ألا ينفك عن عمل لله عز وجل على مدار الأنفاس، هذا صعب جدا، لأن الإنسان له حاجات وله فترات. فكان الجواب إنو الخير، وهذا معنى ما ورد في الحديث لكنه لم يصح، لكن معنى صحيح أن نية المؤمن خير من عمل، ما دام الإنسان ناويا للخير دائما فهو لا يزال مأجورا، إنو الخير ما استطعت. نعم. فجاء في الحديث ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته، وكان يومه صدقة تصدق بها عليه. قد جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله، والنية والإرادة والقصد عبارات متوارثة على معنى واحد. نعم، نسأل الله أن يصحح نياتنا وقصدنا وإراداتنا. نعم. الله أمين. وأعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول المعاصي فلا تتغير عن موضعها بالنية، مثل من يبني مسجدا بمال حرام يقصد بذلك الخير فإن النية لا تؤثر فيه، فإن قصد الخير بالشر شر آخر، فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات في نسختي بآخرها وفي نسخة أخرى بالشرع، فما أدري أيهما أوفق، فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بآخرها هذا أدي، أو بالشرع وهذا في نسخة شويش، وكلمتان بعيدتان يعني لا تصحيف فيها. الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشرع، بالشرع أقرب، الشرع هو الذي يعني يظهر منه الخير أو الشر، أما أواخرها هذه لعل فيها تحريفا يعني. فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ هيهات. أو لعل يقصد أواخرها يعني الخواتيم التي تدل على، لكن الشرع أوفق. نعم. وأعلم أن من تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمجالس بالمال الحرام كان كتقرب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بالفسق، فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى، يتكالبون على الدنيا ويتبعون الهوى، وبال ذلك راجع إلى معلمهم إذا علم فساد نياتهم ومقاصدهم. إذا علم. ومن هذا القبيل تعلم القصاص القصص، فإن مقاصد أكثرهم معروفة، وقصدهم اجتلاب الدنيا وأخذ الأموال كيف اتفق، فتعليمهم إعانة على الفساد. وقد علمت أن الطاعة تنقلب معصية بالقصد، وأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا، بل إذا انضاف إليها قصد قبيح تضاعف وزرها وعظم وبالها. نعم. ويقسم هنا الأعمال إلى طاعات أو معاصي أو مباحات، وهذا أيضا تقسيم رياضي لا يتصور إلا هذا. العمل إما أن يكون طاعة أو يكون معصية أو يكون مباحا، له طاعة وله معصية، وإنما يحتاج إلى يعني قرينة خارجية حتى يجعلها هنا أو هنا. بدأ بالمعاصي، يقول للمعاصي لا تغيرها النيات، يعني وقوع المعصية، لأن المعصية على خلاف قانون الوحي ونظام الشرع فلا تكون طاعة أبدا. ولذلك لو تصورنا أن رجلا يعني يفعل ما ظاهره الطاعة لأسباب المعصية فهذا لا يكون مقبولا. وضرب مثال بالصورة المشهورة أن رجلا فاجرا ماله من حرام أراد أن يعني يكون له وجاهة بين الناس فبنى مسجدا، هذا لا يصلى فيه، هذا كمسجد الضرار، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فكون أنه له نية خير هذه لا تكفي، لأنه يفعل شرا، وهذا يؤكد أنه الخيرات تعرف بالشرع. وذكر مثال السلاطين الذين يعني يتقرب منهم مال كثير من السلاطين من سحت أموال الناس، يأخذها في جيبه ثم يبني بها المدارس والمعاهد والمساجد ونحو ذلك، وهي حرام عليه لأنه اغتصبها من الناس، هذا لا يكون له أجر فيها مثلا ونحو ذلك. ولا يقال ربما تتغير نيته، لكن يمكن أن يعلمه أو يؤثر فيه أولا ويعظه ثم يعلمه، أما يعلمه على حالته هذه فهو مشارك له. كذلك القصاص الذين يتعلمون القصص لكي يتكسبوا بها لأعراض الدنيا وأغراضها وأعواضها، كل هذه المعاني ليست لله عز وجل، فلا يقال بما أنها في ظاهرها صحيحة أنها تكون مقبولة. ولهذا يقول الطاعة ممكن تنقلب معصية بالقصد، إذا عمل الطاعة لغير الله تنقلب معصية، لكن المعصية لا تنقلب طاعة، إن هي المعصية معصية، فلا يتصور أن يعمل معصية يقول أنا قصد بها طاعة. فالمقصود أن هذا القسم الأول من الأعمال وهو المعاصي، وهذه يعني النية لا تغير موضعها، المعاصي كلها حرام، قد تزيد النية إذا زادت النية سوءا على سوء تزيد من وزرها، لكن لا تجعلها طاعة أبدا. نعم. القسم الثاني الطاعات، وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. أما الأصل فهو أن ينوي عبادة الله تعالى لا غير، فإن نوى الرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحد منها حسنة، ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالها. مثال ذلك القعود في المسجد، فإنه طاعة، ويمكن أن ينوي بها نيات كثيرة، منها أن ينوي بدخوله انتظار الصلاة، ومنها الاعتكاف وكف الجوارح، فإن الاعتكاف كف، ومنها دفع الشواغل الصارفة عن الله تعالى والانقطاع إلى المسجد وإلى ذكر الله تعالى فيه ونحو ذلك. فهذا طريق تكثير النيات، فقس على ذلك سائر الطاعات، إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. نعم، القسم الثاني من أعمال الناس الطاعات، وهذه الطاعة لابد أن تكون مرتبطة بالنية في أصل صحتها، لكن التصور أن تتضاعف هذه الطاعات تبعا لتضاعف النيات، فهناك بعض الأعمال لمجرد أنها واجبات يفعلها الإنسان، وهناك أعمال يعني ينوي بها عددا من النيات التي تضاعف الحسنات ويثاب عليها تبعا لهذه النيات. فاستحضار النيات الصالحات مطلوب، لكن ليس على طريقة بعض المؤسوسين الذين يمتنعون عن أي عمل حتى يكتب قبل أن يدخل المسجد، يقف يطلع الورقة من جيبه ويقول يراجع نيات دخول المسجد 1، 2، 3 ويصل إلى 20 نية، وقد لا يكتفي بهذا فيذهب يسأل العلماء، يقول له ما النية التي أنويها عند دخول المسجد، فيقول له كذا، يقول له قديم أعرفها كذا وكذا، حتى يأتي معه بواحدة جديدة فوق 20 إلى أن يصل. هذا شك نوع من الوسوسة، لأن هذه النيات فتوح في أصلها، فلا تتكلف. هناك أشياء ظاهرة التي نص عليها الشرع ودل عليها الشرع، هذا لأجل ذكر الله، وهذا لأجل يعني نفع الناس، وهذه الصحبة الصالحة وظاهرة عندي، وقد يفتح لك بمعاني أخرى جديدة لا بس. أما أن تتطلب وتتكلف وربما تضيع الساعات في أشياء ما كلفك الله تعالى، والله تعالى ما شرع لنا ذلك، ولا رأينا هذا في يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أفعال السلف. فليس معنى كلام العلماء عن تكثير النيات ومضاعفة الثواب بكثرة النيات الصالحة أن الإنسان يسلك مسلكا لم يسلكه يعني السلف رضي الله عنه. فهذا مما يحذر، لأنه كثير الآن في بعض الناس، وكثير ما يأتي السائل يقول لي ماذا أقصد بكذا، المفتي نفسه قد لا يكون موفقا في هذه اللحظة أنه يستوعب لك ما يعني أنت عندك أكثر من اللي أنت متكلف، جمعت 20 فائدة، والمفتي قد يذكر 3 4 المعروفين التي. فهذا مما يعني ينبه عليه. جميل الإنسان يعني تتعدد نياته، هذه ملكة تحدث عند الإنسان إذا يعني صحت نياته وصادف يعني بركة وتوفيقا فيفتح له، وتصبح هذه أحوالا عنده، والأحوال تتكرر أحيانا وتأتي أحيانا ولا تأتي. المقصود أن الطاعات مرتبطة بالنيات في أصلها، وقد تضاعف على حسب ما يفتح للعبد من النيات الصالحات. القسم الثالث المباحات، فما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات، فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة. ولا ينبغي أن يحتكر العبد القطرات والخطوات واللحظات، فكل ذلك يسأل عنه في القيامة لما فعله وما الذي قصد به. مثال ما ينوي به القربة من المباحات أن يتطيب، وينوي بالطيب اتباع السنة واحترام المسجد ورفع الروائح الكريهة التي تؤذي مخالطيه. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: من طاب ريحه زاد عقله، وكذلك معالجة رأسه تزيد فطنته وذكاءه، فيسهل عليه إدراك مهمات دينه. قال بعض السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء. وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين، فمن قصد من الأكل والتقوى على العبادة، من قصد من الأكل التقوي على العبادة، ومن النكاح تحصيل دينه، والتطيب قلب أهله، والتوصل إلى ولد يعبد الله بعده، أثيب على ذلك كله. ولا تحتقر شيئا من حركاتك وكلماتك، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وصحح نياتك قبل أن تفعل ما تفعله، وانظر في نيتك فيما تتركه أيضا. نعم، هذا القسم الثالث، المباحات. والمباحات هي تجارة يعني السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يشتركون مع الناس في أصل الطاعات ويعرفون كيف يتاجرون في المباحات، يكون له نية في كل شيء، وهذا يحتاج إلى توفيق ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى يعني بصيرة ويحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى تحصيل أسباب البركة. الإنسان إذا كان مباركا وعمله في الطاعة دائما يوفق إلى هذا، لأنه صاحب بصيرة، وإن لم يكن كذلك فإنه ما ينتبه عند المباحات، بل ربما يقلب المباحات إلى سيئات والعياذ بالله. أما المؤمن فيعرف كيف يقلب المباحات إلى طاعة. المباحات تحتمل الاثنين، أن تكون مع هذا أو مع هذا. يقول: ما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نية تجعلها قربات ولها درجات، ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات واللحظات. يعني الخواطر هذه ممكن تكون خواطر رديئة يأخذ عليها سيئات، ممكن يجعلها خواطر حسنة يأخذ عليها حسنات. واللحظات، اللحظ الذي يلحظه، النظرات، ولأنه مسؤول عن هذا كله. ثم ذكر مثالا من الأمور المباحة أن يضع طيبا. في واحد يضع طيبا لكي يعني يتميز، أو لكي يعني يقوم بالعادة التي يفعلها مثله ممن هو في منزلته، أو لكي يعني يحسن حاله بين الناس ويقال إن فلان كذا أو كذا، لأنه أمر مباح. لكن بعض الناس هذا حاصل، لكن يزيد عليه هذا اتباع السنة، وضع الطيب هذا من اتباع السنة، أو يقول هذا من أدب المسجد، أو يقول هذا من التعاون على عدم إيذاء الناس ونحو ذلك، فيضع جملا من النيات التي تجعل هذا الأمر المباح يجعله كما لو كان حسنا. ثم نقل قول الشافعي: من طاب ريحه زاد عقله. قال: وكذلك معالجة رأسه. معالجة رأسه يعني لعله يقصد إصلاح شعره وإكرام شعره، من كان له شعر فليكرمه، ويكون هذا بقصد يعني أنه يفر من خلاف ذلك، خلاف النظافة وخلاف ترتيب الشعر ونظامه. وشك هذا يزيد في، لأنه هذا يحسن المزاج، تحسين المزاج هذا يؤثر في العقل في التفكير. فالأمر أصله مباح لكنه يقصد به يعني طاعات. ثم ذكر كلام المشهور، يعني أحب أن يكون لي نية في كل شيء، حتى في الأكل والشرب، أي شيء أفعله سمن المباحات ينبغي أن يكون له نية فيها. وإذا كان له نية في ذلك فإنه يعني يحصل أجورا كثيرة. ومن ليس له نية يضيع يعني. ولذلك الاحتساب مهم جدا، وهذا فرق العالم من الجاهل. العالم يحتسب كل شيء، حتى الأمور التي هي في أصلها يعني مشروعة لكن لها أجور معينة. من يستحضر هذه الأجور من وفق للعلم بها ليس أجره كمن لا يعرف هذا الأجر فلم يحتسبه. نعم. واعلم أن النية هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها، إما في الحال أو المآل. وربما سمع بعض الجهال ما أوصينا به من تحسين النية فقال عند أكله: نويت أن آكل لله، وعند قراءته: نويت أن أقرأ لله، وظن أن ذلك نية، وليس كذلك. إنما النية انبعاث القلب وتجري مجرى الفتوح من الله تعالى، وليست النية داخلة تحت الاختيار، فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر، وإنما تتيسر له في الغالب لمن قلبه يميل إلى الدين دون الدنيا. نعم، وهذا تنبيه جيد من المصنف رحمه الله على مسألة مهمة، وهي أيضا من التكلفات التي عند بعض الناس، أنه يعني من شدة حرصي على النية يتلفظ بالنية. ولا شك أن التلفظ بالنية من البدع، إنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا يخالف العقل ويخالف الشرع. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف العقل أيضا، لأن النية قصد القلب، فلن يعني يغنيه، لن يغنيه أن يقول نويت أن أفعل كذا، ويعني الباعث في قلبي مختلف. من دخل في الصلاة وقصد العصر وقال له أن أصلي الظهر وقلبه قاصد العصر، فهي عصر. فالتلفظ بالنية في الحقيقة يخالف الشرع ويخالف أيضا العقل، وأيضا يؤدي إلى الوسواس. وجد بعض هؤلاء زي يقول في كل شيء، يعني كوباية العصير نويت أن أشرب عصير الليمون. طب وإيه علاقة أشرب عصير الليمون؟ والليمون كمان اللي عليه سكر زيادة أو سكر، هذا نوع من الخبل ولا يليق هذا بالإنسان العاقل. فقضية نويت أن أقرأ لله وفي قراءة ليست لله، هذا هو أصله. نويت أن أصلي لله وفي صلاة غير الله، صلي العصر 4 ركعات مستقبلا حاضرا جماعة، والله عز وجل ما يراك، وفي عصر 5 ركعات، ما هي العصر 4 ركعات، طيب مستقبلا وفي صلاة عصر في غير القبلة يعني، وجماعة ما احنا شايفينك جماعة والله تعالى مطلع عليك. ثم يعيد نويته، لأنه شاف أنه يعني جاب أشياء كثيرة وطول طال الفصل، فمن يعني ودام طال الفصل يعيد أيضا. لا شك هذا يؤدي إلى الوسواس، مع أنه خلاف الشرع وخلاف العقل، فمن شؤم هذا أن يؤدي إلى الوسواس، وذلك يكرر ربما يعيد ويزيد، وهذا مما يعني لا يليق. لماذا؟ قال لأن النية انبعاث القلب، انبعاث القلب، الإرادة التي تأتي من القلب ما لها علاقة باللسان. أما قوله ليست النية داخلة تحت الاختيار، فقد تتيسر أحيانا وتعذر أحيانا، فالمقصود يعني انبعاث القلب في المسائل الكبار الرئيسة والواجبات لابد أن يكون حاضرا، لكن هناك أشياء كالمباحات ونحوها قد تنبعث نية الطاعة فيه أحيانا وقد لا تنبعث. يعني ليس كل يوم الإنسان لما ينام يستحضر أنه يتقوى على قيام الليل، أحيانا ينبعث القلب بهذا فينام وهو في نيته أنه يتقوى على العبادة، وأحيانا ينام كما ينام ولا يستحضر هذا. ففي مسائل المباحات أحيانا يعني تتيسر وتتأتى النيات، وأحيانا لا تتأتى. طيب ما الضابط هنا حتى تتأتى النيات دائما؟ يقول يعني يتيسر ذلك في الغالب لمن قلبه يميل إلى الدين، يعني ما كان الدين همه شغله الشاغل طاعة الله سبحانه وتعالى، يقطع منزل الطريق إلى الله، لا يفوت طاعة ولا مباحا إلا وينبغي به خيرا، وهو في تجارة مع الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني تجلب التوفيق والبصيرة، فمثل هذا لا يفوته شيء غالبا. أما الثاني المنقوع في المعاصي والمخالفات والترخصات ونحو ذلك، فهذا من الطبيعي أن ينسى أكثر ما يذكر. نعم. وناسك النيات على أقسام، منهم أن يكون عمله للطاعة إجابة لباعة الخوف، ومنهم من يكون عمله إجابة لباعة الرجاء، وثمة مقام أرفع من هذين، وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى استحقاقه الطاعة والعبودية، وهذه لا تيسر لراغب في الدنيا، وهي أعز النيات وأعلاها، وقليل من يفهمها فضلا عن أن يتعاطاها. وصاحب هذا المقام لا يجاوز ذكر الله تعالى والفكر في جلاله حبا له. نعم. يقول الناس في النيات على أقسام، منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعة الخوف، يعني يطيع خوفا من تبعات المعصية، أو يعمل باعثا للرجاء، يعني يطيع رغبة في أجور المعصية، وهذا مشروع وهذا مشروع، هذا لابد أن يكون حاصلا عند كل مسلم. لكنه ذكر مقاما أرفع، يقول وثمة مقام أرفع من هذين، أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى أو إجلال الله تعالى لاستحقاق الطاعة والعبودية. طيب لماذا هذه أرفع؟ يقول هذه لا تتيسر لراغب في الدنيا، هي أعز النيات وأعلى. وجه أنها أرفع أن صاحبها يعني لا يعمل على حظوظ نفسه، وإنما يعمل على حق الله، لأن حتى حظوظ نفس الشرعية يعني إجابة باعث الخوف هو حظ نفس وإن كان حظ شرعي، وإجابة باعث الرجاء هو حظ نفس لكن حظ شرعي أيضا. أحيانا يتعارض حق الله سبحانه وتعالى مع حظ النفس، فيكون الإنسان في تقديمه لحق الله تعالى على حظ نفسه، هذا الذي يعبد الله تعالى على نية الإجلال والتعظيم. يعني مثلا واحد يريد أن يذهب للعمرة، يغسل ذنوبه والجمعة العمرة للعمرة كفارة، فهذا إجابة لبعث الرجاء. ثم يعرض له عارض أنك يعني في وقت العمرة هذا أنت كنت قائما على باب من أبواب الخير، كأن تقوم بخدمة أمك المريضة مثلا، أو يعني تعليم العلم لقوم جاهلين والوقت ضاق عليهم ونحو ذلك، أو في سعي في مصالح الناس وليس هناك من يقوم بذلك غيرك. حظ نفسه الذي يوافق الشرع أيضا لإجابة باعث الرجاء أنه يذهب للعمرة، وحق الله سبحانه وتعالى يقتضيه أنه يبقى بجانب أمه المريضة، فهذا أعلى من الأول، لأن الدافع له نية إجلال الله سبحانه وتعالى. وأعجب ما رأيت في هذا وسمعت ما كان من أويس القرني رحمه الله تعالى، ولا نقول رضي الله عنه لأنه نزل من رتبة الصحابة إلى رتبة التابعين، لكن كافأه الله تعالى على هذا الأنصار سيد التابعين. هذا حظ نفسه وإجابة كل البواعث الشرعية أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. منعه من ذلك بره بأمه، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أويسا، ولا أويس رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هاجر إليه. فينزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير التابعين، ويذكر اسم أويسا ويعني نسبته وبطنه من بطون أويس بن عامر من بني قرن، ومن كل الصفات، وله أم هو بها بار، وكان في وجه برص بياض فدع الله أن يذيبه، كل الصفات. أي شرف هذا؟ هذا الرجل يعني باعث أنه عنده إجلال الله سبحانه وتعالى، إجلال الله تعالى وطاعته، أن الله تعالى أمره بشيء وثقيل، ثقيل في مقابل يذهب فيكون صحابيا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حظ نفسه ويوافق الشرع، لكن وقف عند مسألة الله تعالى أمره، وامتحان حقيقي. ومن هذه الأمثلة ما في إخوان الآن في غزة، صبرهم على هذا إجلالا لله عز وجل، الثبات في الرباط إجلال لله عز وجل. وإلا قد يجد ألف تصريف وألف تأول يصرف نفسه عن فلا شك أن هذا المقام أرفع، لأنه يقدم حق الله تعالى على حظ نفسه ولو كان حظا شرعي، فيكون أكثر الناس بصيرة، وهذا أفعال الخواص ولا شك. قد حكى أحمد بن خضرويه أنه رأى رب العزة في منامه فقال له: كل الناس يطلبون مني وأبو يزيد يطلبني. وغرضنا من هذين، يعني هذا كان يروع عن الصوفية بالذات، ويروج له الصوفية أن هؤلاء الناس يعني واصلون بهذه المعاني. طبعا الحكايات والرؤى والمنامات ينبغي أن نقلل منها، خصوصا الرؤى البعيدة والتي لا يعني لا نستوثق منها، أو التي تروى عن قوم معينين من أهل البدع ونحو ذلك، أو التي تلمع كما يقولون أشخاصا كانت لهم أحوال على غير السنة، ينبغي أن لا تذكر هذه الأشياء أولا. أو الذين عرفوا أن في كثير من يعني دعواتهم وأدبياتهم كما يقولون الاعتماد على الرؤى والمنامات، هذا مما خصوصا في الأبواب التي مليئة بالنصوص، ما نحتاج إلى مثل هذا. بمعنى مقتضى هذا الكلام من سمعه من العامة يقول أبو يزيد هذا طلب الشافعي ولا مالك ولا النزي، صارت مصيبة الآن. طيب تابع أبو يزيد في بعض الأحوال الأخرى ستجد يعني إشكالات كثيرة. وردنا من هذه النيات متفاوتة في الدرجات، ومن غلب على قلبه واحدة منها ربما لم يتيسر وإلى غيرها، ومن حضرت له نية في المباح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه. مثال ذلك أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه، ولم تنبعث نيته في الحال إلى الصلاة والصوم، فالأكل والنوم أفضل، بل لو مل العبادة لكثرة مواظبته عليها وعلم أنه لو ترفه ساعة بمباح عاد نشاطه فذلك أفضل من التعبد حينئذ. قال علي رضي الله تعالى عنه: روّح القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال بعضهم: روّحوا القلوب تع الذكر، وهذه دقائق لا تدركها إلا بممارسة العلماء، فإن الحاذق في الطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته ويستبعد ذلك القاصر في الطب، وإنما يبتغي به أن تعود قوته ليحتمل المعالجة. وكذلك الخبير بالقتال قد يفر من بين يدي قرينه حيلة منه ليستجره إلى مضيق، فالسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان ومعالجة للقلب، والمبصر الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء، فلا ينبغي لهم استبعاد ما خفي عليهم، بل يسلمون لأصحاب الأحوال إلى أن ينكشف لهم أسرار ذلك أو ينالوا ذلك المقام. يقول يعني الغرض من هذا الكلام أن النيات تتفاوت، وقد يحدث يعني تداخل، فقد تأتي يعني القلب نية في أمر مباح ولا تأتي نية في أمر مشروع، فيكون الاستفادة من هذه النية في الأمر المباح أولى من نية أمر المشروع لكنه بلا نية، كالذي يقول يصلي لمجرد أن هو يصلي وليس عنده معنى يعني استحضار الصلاة، فلو أنه نام بنية يعني التقوي على العبادة لكان أفضل. أو كما ذكر في المثل الثاني: مل العبادة، ركعتين في ركعتين في ركعتين، ساعة وساعتين وثلاثة، حتى صار لمجرد العدد وقلبه ليس حاضرا، فهذا لو قيل له نم الآن وتقوى على عبادتك أفضل من أن يتم الصلاة بلا روح. وهذا يدل على أهمية النيات، ويدل أيضا على أن الإنسان بطبعه يحتاج إلى ألا يشق على نفسه، ولهذا يعني إن الله غني عن يعني تعذيب هذا نفسه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لبعض النساء: حلوه الحبل الذي كانت لم تمسك به حتى تصل، وقال: يصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليركض. هذه المعاني، لأن بعض الناس يشدد على نفسه ولا ينتبه لأن هذا قد يقول به إلى معنى رديء، قد يقول به لأنه يعني لا يتحمل العبادة، وربما يحصل عنده يعني رد فعل سلبي اشتداد عن المعنى الذي كان حريصا عليه. ولهذا القلب بحاجة ساعة وساعة كما قال في حديث حنظلة، وقال علي هنا: روح القلوب. المقصود ترويح القلوب يعني في معنى ساعة وساعة، تجم القلب حتى يعاود السير إلى الله سبحانه وتعالى. والمصنف يؤكد هذا، يقول: هذه دقائق لا يدركها الإنسان إلا بممارسة العلماء. المهم جدا الإنسان يكون له مرجعية يأخذ منها مثل هذه يعني النصائح وهذه الفوائد التي عادة لا تكتب في الكتب. ولذلك ذكر أن الحاذق في الطب قد يفعل شيئا يراه الأطباء غلط عكس ما نفعله، لكن هو لحزقه يفعل هذا العكس لمصلحة. وأوضح من هذا مثال الجهاد، قد يفر المجاهد وليس قصده الفرار، وإنما يفر ليكر، يفر لكي يفعل حيلة مع العدو ثم ينقض عليه، فالظاهر أنه فار والحق أنه ليس كذلك. ولهذا لما فر لما انصرف خالد في غزوة مؤتة تلقاه بالجيش وكان موقفه عظيما، استقبله الصبيان الفرار الفرار، فأنكر هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل هم كرار. والمقصود أنك في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى أنت في حرب مع عدوك، عدوك الرئيس هو الشيطان الذي قد يسلط عليك أنواعا من الأعداء من أوليائه من الإنس ومن الجن. ومعالجة القلب وتحصيل البصيرة هذا هو الذي يعني هذا هو واجب كل مؤمن في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، يعينه على هذا الصدق، يعينه على هذا البصيرة، ويعينه على هذا يكون وقافا عند النصوص عند قانون الوحي ونظام الشرع، ويعينه على هذا أن يكون له مرجعي يرجع إليه، فإن فقد هذا فصاحب الصحبة الصالحة لا شك تعين على هذا. نعم، هذا ما تيسر من هذا الباب والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، أحسن الله إليكم. ومعنا بعض الأسئلة، أخونا الحبيب الشيخ محمد يا أبا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم شيخ، أحسن الله إليك، ربنا يبارك فيكم شيخ، الله يبارك حضرتك. كيف الحال يا شيخ محمد؟ الحمد لله والله، أشرقت الأنوار يا شيخ محمد. الله يكرمك، مشرقة بالشيخ وبك. كرمكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم شيخ. شيخنا السؤال الأول، بسم الله. صاحبه يقول: هل من ضوابط لإشراك النية ويضرب مثلا يقول: قيل لنا أن إنه لا يصح الجمع بين الراتبة والاستخارة، يصح هذا؟ فما الضابط؟ بارك الله فيه. مقصده بإشراك النيات يعني تعداد وتكرار والجمع بين النيات. لا شك أن الجمع بين النيات طيب، وضابطه أن يكون ذلك ممكنا، فحيث أمكن اشتراك النيات فهذا لا بأس به، وحيث لا يمكن فإنه لا يشرع. مثال ذلك مثلا: لا يصح إنسان يصلي ركعتين سنة المغرب وأيضا سنة العشاء، يعني ما صلى سنة المغرب ولا صلى سنة العشاء، فلما رجع على البيت تذكر فقال: أنا أصلي ركعتين بنية المغرب والعشاء. هذا لا يصح، لأن الشارع يطالبك بركعتين مستقلتين للمغرب مقصودة لذاتها، وركعتين مستقلتين للعشاء مقصودة لذاتها. لكن أحيانا يكون الصلاة غير مقصودة لذاتها، كتحية المسجد أو سنة الوضوء أو الاستخارة أيضا، هذه لا بأس من الجمع فيها. المقصود تحية المسجد كما في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي رواية: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. مقصوده أنه لا يدخل يجلس. طيب، هو دخل ولم يجلس لكن صلى ركعتي النافلة سنة الظهر مثلا قبله، هذا لا بأس به، ويدخل فيه تبعا. لو أنه أضاف إلى هذا سنة الوضوء أو أضاف إلى هذا استخارة فإن هذا أيضا، لأنه قال: من هم إذا هم أحدكم فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، يعني دعاء الاستخارة. فهذا صلى ركعتين سنة الفريضة التي حصلت، فصح أنه صلى ركعتين من دون الفريضة ثم قال دعاء الاستخارة. فهناك أشياء يصح الجمع بينها والمشاركة فيها كما قلت، وهناك أشياء لا يصح. الضابط ألا تكون هذه مطلوبة استقلالا، ده لا يصح صلى ركعتين للظهر والعصر معا. أما أن يصلى ركعتين للظهر مع سنة الوضوء أو للمغرب مع تحية المسجد أو للعشاء مع يستخير فيها في شيء أو نحو ذلك، هذا لا بأس به إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. سائل آخر يقول: كيف ينوي العبد الخير دائما؟ كيف ينوي العبد الخير دائما حتى يكون دائما في عباد؟ كيف ينوي عبد؟ هل تكفي الخير دائما حتى يكون دائما في عبادة؟ وهل تكفي نية الخير دون العمل؟ جزاكم الله خيرا. الذي ينوي الخير دائما إذا صدق في نيته فكلما تيسر العمل سيعمل، وقد لا يتيسر العمل فيثاب على العمل. يعني إنسان خرج من بيتي وقال: أنا إن شاء الله تعالى ناون إذا قابلت أحدا أن أتصدق، ولم يتفق له أحد، فهذا نوى الخير يثاب عليه حتى لو لم يجد. فكيف ينوي الخير؟ بأن يكون باعث قلبه دائما على الطاعات وعلى فعل يعني القربات، وأنه لا يترك شيئا من ذلك، وهو يعرف هذا من نفسه. ولذلك يعني الذي يفعل هذا إذا غفل عن شيء يراجع نفسه فيه، وإذا فاته بعضه يستدرك. أما الذي لا يعرف هذا الكلام ولا يعمل به، فهو عدم عمله به هو الذي يجعله لا يفطن إليه. يعني أمثلة يسيرة مثلا تحدث معنا، مثلا واحد جلس في التشهد ونسي أنه في التشهد الأخير في الركعة الثالثة أو الرابعة، فلم يجلس جلسة السنة أن يتورك. الذي لا ينوي الخير ولم يعتد هذا، لا خلاص مشيها، خلاص الإمام هيسلمه. والذي نوى الخير دائما يعتدل وينزل فخذه على الأرض حتى لو بقي مقدار ثانية، لأنه كان ناوي الخير وكان غافلا عن هذه السنة، فلما انتبه فعله. ولعله أن يعدد النيات، يقول أنا رجل يتأسى به، رجل شيخ أو ملتزم أو من أهل الاستقامة، فحتى يتعلم الناس السنة. هو نوى نية السنة ونوى ألا يأثر الناس عنه، لأن الناس دائما ينظر صاحب السنة على أنه هذه السنة، فقد ينوي عدة نيات. فالذي يشتغل بهذه الصنعة يسهل عليه أن، لكن الذي لا يعرف هذا حتى لو انتبه يقول لك مشيها هذه المرة، مشيها هذه تكلفه كثيرا. نعم، وما أكثر ما نمشيها. بنستر لك الله خير ما حصل الله إليك. سائل يقول: عندما يأتي الأعداء لاحتلال البلد التي يعيش فيها المسلم، ثم ينادي منادي الجهاد لصد عدوان المحتلين كما هو الحاصل الآن في فلسطين، فإذا دافع الإنسان عن بلده لألا تحتل، هل تعد هذه النية صالحة أم لابد أن يضيف إليها أن تكون كلمة الله هي العليا؟ وكيف ينوي أن تكون كلمة الله هي العليا؟ أما الربط بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون عرضه أو ماله أو كذا فهو شهيد. جزاكم الله خير. هذا من تعدد النيات، ولا شك أن هذا مرتبط بعضه ببعض. ولو كانت نيته الدفاع عن عرضه فهذا يكفي لأن يكون شهيدا، الدفاع عن ماله، ولا شك أن البيت والأرض هذا من المال، لكن لا يقدر على هذا بهذه البسالة إلا أن يستحضر الصورة الأكبر، وأن هذه المعاني معاني شرعية، وأن هذه اعتقادات، وأن الأقصى هذا عقيدة عند المسلمين، وأن مقدسات المسلمين أمر عقدي، وأن موالاة المؤمنين البراءة من الكافرين، وأن المعركة بين الحق والباطل والكفر والإيمان هذه، وأن هوية المسلمين لابد أن تكون ظاهرة. هذه المعاني كلها مترابطة سوف يجمعها. فلا يتصور أن يقال والله ماذا لو نوى كذا فقط، ولم، هذا كلام نظري. إذا كنت هناك ستعرف هذه المعاني. نحن نرى العوام حين يتكلمون ما يتكلم أدل لمجرد أرضي وعرضي، وإنما دائما يقول الحمد لله، نحن صابرون لله، نحن في فداء للأقصى، ناس عوام ما يعرفون. إذا عندهم هذا الجمع المبارك الذي تتعدد به النيات، دافع عن أرضه وعن عرضه وعن وطنه وعن الحق الذي هو عليه وعن دينه وعن المقدسات، ويخوض الصراع بين الحق والباطل، ويعرف أن هناك يعني ما وراء ذلك من معارك بين المسلمين وبين اليهود، وينوي هذا الرضاط ويرجو هذه الشهادة ويحتسب الذين يموتون له. هذه المعاني يأتي بعضها ببعض، لا يتصور نظريا أن يقف في كل هذه الأهوال وقد ابتدأ بنية واحدة وانتهى بها، هذا كلام نظري لا يتصور. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السؤال الأخير معنا الليلة يقول صاحبه: قال تعالى في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، الآية. والسؤال: المجاهدون فضلوا على القاعدين بعذر بدرجة، أما في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم أنهما بالنية وأجرهما سواء، فكيف أجمع بينهما؟ وكيف أجمع بين هذه الآية، يعني يقصد آية سورة النساء، وآية التوبة التي يقول الله عز وجل فيها: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو، آية النساء تقول إن الله فضل المجاهدين على القاعدين بغير العذر درجات منه ومغفرة ورحمة، وآية التوبة ذمتهم وجعلتهم مع المنافقين، كيف يجمع يعني كيف تفهم هذه في ضوء هذه؟ بارك الله. ليس هناك أي إشكال في الأصل في هذا الباب، أنه لا ينبغي أن تتعارض النصوص عند الإنسان. قبل أن أجيبك، يعني الأصل أن يوقن المؤمن أن الوحي لا يتعارض بعضه مع بعض، ولو ظهر شيء من التعارض فهذا نتيجة قصور الفهم عند الإنسان، فهو بالخيار إما أن يسلم ابتداء ويرى أن الإشكال قصور عنده في فهمه ولا يتردد في هذا، أو أن يذهب فيسأل العلماء يقول كيف نجمع كما فعلت أنت، لكن لا ليس له أن يتصور أن هناك تعارضا، إما أن يهتدي إلى وجه الجمع فيقول هذه حالة وهذه حالة وهذه محمولة على كذا وهذه محمولة على كذا كما يكون الواقع دائما، أو يقول أنا ما عندي قصور في هذه المسألة وأنا يعني سأبقى على الأصل، وهو أن كلام الوحي يعني تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما ما ذكرت من آية النساء فهي ظاهرة في بابها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، في الأصل المجاهد في درجة أعلى من القاعد، لا يستوون أبدا، هذا وفق إلى ما لم يوفق إليه الأول. يقول كيف يستوي هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أظن ذكر إن بالمدينة رجالا، نعم شيخ نعم ف... نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم هو هذا الحديث إن بالمدينة رجالا، والحديث الآخر فهو بنيتي ويعني رجل نعم. أتاه الله لا يتعارض علما على تفضيل المؤمنين المجاهدين على القاعدين هذا هو الأصل، وأما في الحديث فهذا في إلحاق في الحديثين المذكورين إلحاق لهؤلاء الذين لما تيسر لهم الجهاد بنياتهم إلحاقهم بهؤلاء، وهذا الإلحاق ليس معنى أن هو هما في الأجر سواء، لكن سيبقى الأول لأنه عنده النية وعنده العمل، والثاني عنده النية فقط فهو يساويه، لكن ليس معنى هذا أنه يصل إليه. وقولوا في هؤلاء إلا شاركوكم في الأجر، شاركوكم في الأجر لا شك لأنهم يعني أصحاب نيات صالحة، لكن سيبقى الأول في منزلة أعظم لأنه عنده النية التي عند هؤلاء ويأخذ بها أجرا، وعنده أيضا يعني مزيد الفضل. طيب تتضح المسألة أكثر لعلك لا تفهم بهذا الأسلوب، تتضح المسألة أكثر بتقرير مسألة مهمة، وهي أن العبرة ليست بكثرة الأجور، يعني الفضل غير مرتبط بكثرة الأجور، هما سواء في الأجر، هذا الذي يفهم من آية التوبة وآية وحديث أبي كبشة الأنماري، فهما في الأجر سواء. هذه التسوية في الأجر لا يلزم منها التفضيل، التفضيل درجة أعلى من التسوية، فالقاعدون يدركون المجاهدين في الأجر، والذي يقول لو أن لي إيمانا لعملت بعمله يدركه في الأجر، لكن الفضل درجة أخرى، ولهذا قال فضل الله المجاهدين. بيان ذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني لما ذكر الفتن وقال للمتمسك فينا بما أنتم عليه أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم، فهنا الصورة إن المتأخر قد يأخذ أجرا أعظم من الصحابة، أنت الآن تأخذ أجر 50 صحابي، فأنت في الأجر لست مساويا بل أنت أعلى منهم، لكن هل أنت أفضل منهم؟ أظن هكذا وضحت، الفضل منزلة أخرى، ذاك الصحابة أعراب الصحابة يسبقوننا، مع أنه من حيث الأعمال أقل من بقية الصحابة وربما أعلى، لكن منزلة الصحبة تعطي فضلا لا يلحق حتى لو كان عامة حياته كافرا وكسيب ابنه كان هكذا، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ومات خلاص وصل إلى. فالإشكال عندك في أنك سويت بين الفضل وبين الأجر. الأجر قد يتصور أن يتساوى الإنسان بنياته في الأجر، لكن يبقى الفضل هذه منزلة أخرى. جزاكم الله خير يا شيخنا، احسن الله اليك. وضحت ام بقي هذه جزء؟ نعم وضحت. واضح يا شيخ، بارك الله فيك. جزاكم الله خير، نفع الله بكم. هذه اخر الاسئله التي وردت الليله، تاتي الا هذه الاسئله فقط. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، احسن الله اليك يا شيخ. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، يعني واخواننا يعني المجاهدين والمرابطين، المجاهدون والمرابطون قد علمونا وعلموا الدنيا كلها يعني دروسا يعني لا يحصي اجرهم وفضلهم الى الله عز وجل في هذا الزمن الذي فيه. نسال الله تعالى ان يعني يحفظ ارواحهم وان يشفي جرحاهم وان يتقبل موتهم في الشهداء والمؤمن سبحانه وتعالى، وان يعيننا على اصلاح نياتنا في نصرتهم ما استطعنا الى ذلك سبيلا. والله جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، احسن الله عليكم. ان شاء الله نلقاكم على خير الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما.